إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسية التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرأة، ولا زال الكلام موصولا حول باب العارية من كتاب البيوع. قد وصلنا للحديث الأخير أو الحديثين الأخيرين أو الثلاثة الأحاديث الأخيرة من هذا الباب، وهي في موضوع واحد، ولذا جمعها الشارح تحت عنوان حكم ضمان العارية. وقد سبق أن العارية فيها لغتان، تخفيف الياء وتشديدها. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي صححه ابن حبان. عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال: غصب يا محمد. قال: بل عارية مضمونة. رواه داود والنسائي وصححه الحاكم. وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. طيب، الحديث الأول: يعلى بن أمية الصحابي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيرسل إليه رسلا، وأنه أمره أن يعطيهم 30 درعا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذه العارية عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ عارية مضمونة معناها أنها، الشارح فسرها بأنها إذا تلف منها شيء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بدلا له. والعارية المؤداة أن يؤدي إليه نفس الدروع بعيانها يعني. وعلى هذا فكأنه يفهم منها أنها إذا تلفت فلا شيء عليه، هكذا أورده. وهذا هو مناسب، وهذه هي مناسبة إيراده هنا. ويحتمل عندي والله أعلم معنى آخر، وهو: هل هذه العارية عارية ستؤدوها إلي بعينها بأعيانها، وهذه العارية المؤداة، أو أنها عارية مضمونة بمعنى أنكم ستأخذون هذه الدروع وتتملكونها وتكون تعطوني بدلها أدرعا نحوها، فيكون من باب القرض، لأن التفريق بين القرض والعارية معروف في اللغة. لكن قد يعني لا مانع أن يقال هذا، لأن مضمونة الشيء إذا قيل مضمون فهو في الذمة يكون. يحتمل عندي معنى آخر، لكن يحتاج إلى مراجعة شراح الحديث هل منهم من قال بهذا المعنى أو لا. وعلى كل حال، الشارح فسره بأنه متعلق بالتلف، وعلى هذا الذي يجعلني يعني أستبعد هذا، أنه كأنه يقول: هل يا رسول الله إذا تلفت بعض هذه الأدرع سترجعونه إلي أو لا؟ فيقول له الرسول: لا، لن نرجعه إليك. وهذا أنا أرى أن فيه بعدا، بل الأولى أن يكون هذا هو الأصل. وقد يكون المعنى الثاني الذي ذكره الشارح تابعا لهذا المعنى، أما أن يكون هو المعنى المباشر، وأظن أن بعض كثير من علماء ذكروه، فيحتاج إلى تأمل. طيب، وعن صفوان ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال: يا غصب يا محمد. إنما قال له بهذا الأسلوب الذي فيه جفاء، لأن صفوان كان كافرا يوم حنين، وقد أسلم في ذلك اليوم لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الغنائم كما سيأتي. وصفوان هو صفوان بن أمية بن خلف الجمحي، وأبوه كان من رؤوس الكفر، وعمه أيضا أبي بن خلف وأمية بن خلف الجمحيان من رؤوس أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أمية قتل يوم بدر، وأبي قتل، المشهور عند أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم رماه يوم أحد فخدشه فمات من خدشه ذلك. وفي مثل هذا جاء الحديث: شر الناس من قتله نبي أو قتل نبيا. على كل هو هذا صفوان ابنه، فكان كافرا لما فتحت مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تألفه فأصبح من أحب الناس إليه أي النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من أحب الناس إلى صفوان كما سيأتي. بل قال غصب يا محمد، قال بل عارية مضمونة، يعني إذا سنؤديها إليك. ونلاحظ يعني سيأتي في الأسانيد أنني أخشى أن يكون أحد الحديثين وهما عن الآخر، يعني القصة متشابهة، وهذا يعلى بن أمية وهذا صفوان بن أمية، ويعلى بن أمية عنده ولد اسمه صفوان بن يعلى بن أمية، وسيأتي أن في بعض الأسانيد تداخل. والمشهور في التاريخ أن هذه القصة لصفوان بن أمية كما هو واضح من سياقها أنه كان كافرا وأنه كان كذا، وأما يعلى بن أمية فهو أيضا صحابي فاضل، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. بل سيأتي للشارح أن شاهد ابن عباس هذا ضعيف جدا، وعلى هذا فلا يصلح للاعتبار، لكن له شاهدا أحسن منه من حديث جابر سيذكره، بل هو إسناده حسن، وهو فيه أيضا تصريح بأنه صفوان بن أمية، أن صاحب القصة هو صفوان ابن أمية، وهذا هو المعروف في السير ونحوها. طيب الشاهد بالنسبة للمسألة هل العارية مضمونة أو لا، سيذكر الشارح أو ذكر أن في هذه المسألة أقوالا ثلاثة وأربعة. القول الأول أنها مضمونة مطلقا، وقد سبقت الإشارة في أول الباب لهذه الأقوال أنها مضمونة مطلقا، أن المستعير يضمنها مطلق. طبعا محل النزاع إذا كان بغير تعد ولا تفريط، أما إذا كان بتعد وتفريط فيضمنها قولا واحدا، وهذا واضح. أما إذا كان بغير تعد ولا تفريط، مثلا أنت استعرت مني سيارة فحصل لها شيء، هل تضمنها أو لا؟ هذا فيه أقوال. قول أول أنه يضمنها لأنه أخذها قبض العين لحظ نفسه، يضمنها مطلقا. القول الثاني أنه لا يضمنها مطلقا لأنه أمين، وهذا يقابل القول الأول، لأنه قبض العين بإذن المالك، ومن كان كذلك فهو مالك فهو أمين، والأمين لا يضمن. والأمناء في الذي يلون ليس لشيء منه يضمنون، طيب أو كما قال الناظم. والثالث قول الثالث أنه لا يضمن إلا إذا اشترط عليه المعير الضمان، إذا قال له المعير أنا أعيرك هذه العين بشرطي أنها إذا حصل لها شيء تضمنها لي، فعلى هذا يكون الشرط صحيحا. طبعا على القول بعدم الضمان مطلقا معناه ولو شرط الضمان. القول يعني ولعل القول الرابع أنه لا ضمان عليه إلا إذا اشترط، أو أنه عليه الضمان إلا إذا اشترط انتفاءه. سيأتي الأقوال على كل حال، سيأتي للشارع. وقد سبق سبب الخلاف، ومن نظر إلى أنه قبض العين لحظ نفسه قال عليه الضمان، ولئلا يمتنع المعيرون عن الإعارة. ومن قال إنه أمين، نظر إلى أنه أمين قال بعدم الضمان، وإذا قال ومن قال بالشرط قال المسلمون على شروطهم. وهذا يؤيده ظاهر هذا الحديث نوعا ما، لأنه خاصة الرواية الأولى أو اللفظ الأول عارية مضمونة أو عارية مؤداة، فقال بل عارية مؤداة. ولكن يعني لم ينكر عليه سؤاله عن كون العارية مضمونة، لم يقل له كيف تقول هذا وهذا شرط فاسد، لا ما قال له هذا. إذن يجوز أن تكون عارية مضمونة ويجوز أن تكون مؤداة. وكذلك قوله في الحديث الثاني باب أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بل عارية مضمونة ابتداء. طيب يبقى هل عارية مضمونة هذا للتقييد أو هو صفة كاشفة؟ ما معنى هذا؟ إذا كان الصفة ليست ملازمة للموصوف فهذا يسمونه للتقييد. مثلا إذا قلت رجل غني هذا للتقييد، لأن الرجال منهم غني ومنهم فقير ومنهم متوسط، فهل هذا أفاد تقييدا عن صفة احترز به عن أشياء أخرى؟ نعم، إذن هذا اسمه للتقييد. أما الصفة الكاشفة فمثل قولك رجل ذكر مثلا، لا يوجد رجل غير ذكر أصلا، فإذا هذا صفة كاشفة معناها أنها لا تفيد معنى جديدا، وإنما تؤكد معنى مستفادا مما قبلها وهو ملازم، فكل رجل ذكر. كما أنك مثلا إذا كقوله تعالى مثلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل هناك إله آخر له به برهان؟ لا، إذن هل هذا للتقييد؟ لا، هذا صفة كاشفة لبيان الواقع أنه كل إله دعية من غير الله فهو أصلا لا برهان عليه. فهذا الآن نأتي إلى هنا، هل نقول بل عارية مضمونة؟ هذا الوصف هل هو للتقييد أو هو لمجرد التأكيد وصفة كاشفة لا تفيد معنى جديدا؟ عندنا قاعدة هنا، إذا دار الوصف بين التقييد وغيره فالأصل فيه التقييد، أنه هو الغالب وهو الظاهر وهو الذي فيه فائدة، ولأن التأسيس أولى من التقييد. وفي هذا يقول الشيخ ابن عثيمين في نظمه في القواعد والأصول: والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. وعلى هذا فالأصل أن نقول بالعارية مضمونة، أن العارية في الأصل ليست مضمونة. ما الذي يعني؟ هناك شيء مهم جدا ينبني على هذا، ما هو؟ أننا إذا قلنا هذا فنقول بالعارية مضمونة، العارية في الأصل ليست مضمونة، لكن هنا هذا النوع هذه الحادثة فيها العارية مضمونة، فيكون من باب اشتراط في الثاني يكون من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط على نفسه لصفوان الضمان، وإلا فليست هي في الأصل مضمونة. وأما إذا قلنا إنها صفة كاشفة معناه أن العارية في أصلها مضمونة فليس فيها جديد، يعني إنما هو تأكيد لوصفها الملازم له. إذن على هذا أيهما أقرب إلى ظاهر هذا الحديث؟ هل أن العارية حتى على الرواية الأخرى لأنه رددها بين كونها مؤداء ومضمونة، فقال له مؤداء، طيب معناه أنها يمكن أن تكون مضمونة ويمكن أن تكون مؤداء. إذن بروايته الحديث يؤيد قول من قال الأصل فيها أنها غير مضمونة، ويؤيد قول من قال يجوز اشتراط الضمان. فإذا ركبت هاتين المقدمتين ظهر لك أن الأقرب إلى ظاهر هذا الحديث من الأقوال أن الأصل أن المعارة لا ضمان عليه ما لم يتعدى ويفرط طبعا إلا إذا اشترط عليه المعير الضمان، أن المستعير لا ضمان. وهذا القول رجحه جمع من المحققين كما سيأتي ابن تيمية ومن تبعه، وقالوا هذا القول به تجتمع النصوص والقواعد والله أعلم. قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو صفوان بن أمية ابن خلف القرشي الجمحي، جمح بطن من قريش، يكنى أبا وهب، وقيل أبو أمية، كان صفوان من أشراف قريش في الجاهلية، وكان من أفصح قريش لسانا، هو أحد المطعمين، وممن كان يملك مستودعات للأسلحة يخزونها لوقت الحاجة إليها. قتل أبوه يوم بدر كافرا، وحضر هو وقعة حنين قبل أن يسلم، ثم أسلم وحسن إسلامه، وقد استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه لما خرج إلى حنين. يعني انظر، هذا مذكور في ترجمته، وهذا يدل على أنه معروف بهذا أكثر من يعلى بن أمية مثلا، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من المغانم فأكثر، فقال: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي، فأسلم. وعن المسيب عن صفوان، وقال لك هذا في صحيح مسلم، أنه قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني بصر نافذ في هذا الأمر، إعطاء رؤوس قريش وغيرهم مثلا من الرجالات القبائل مثل هذه يعني الأشياء الضخمة من العطايا من غنائم حنين، لأنه أراد أن يتألفهم، ويدل على عظيم أثر تأليف القلوب بهذه الطريقة وغيرها. وهذا والله أعلم ليس لمجرد حب المال فقط، وإنما لأن السادات يعني يستحيون ممن أحسن إليهم ومن نزلهم منزلتهم ومن احترمهم ورفع قدرهم وكذا، فبالتالي هذا يكون له أثر في المحبة القلبية والتقدير وزوال البغض كما في هذا الحديث. الله أعلم. مات صفوان بمكة سنة 42 في أول خلافة معاوية رضي الله عنه على ما ذكره ابن عبد البر. وأما يعلى بن أمية فقد تقدمت ترجمته في كتاب الحج. الوجه الثاني في تخريجها. أما حديث يعلى بن أمية فقد أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، والنسائي في الكبرى، وابن حبان من طريق همام بن يحيى العوذي قال: حدثنا قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه مرفوعا. طيب، وهذا إسناد صحيح. قال ابن حزم: حديث حسن، ليس في شيء مما روي في العارية خبر يصح غيره، وأما ما سواه فليس يساوي الاشتغال به، انتهى. وأما حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه فقد أخرجه أبو داود في الباب المذكور، والنسائي في الكبرى والحاكم من طريق الشريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان لاحظ عن أبيه اللي هو صفوان وتمامه فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له قال أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب يعني لا أريد أن أخذ ضمنها هذا لفظ النسائي وأحمد وهذا إسناد ضعيف لأمور ثلاثة ضعف الشريك وابن عبد الله القاضي كما تقدم الثاني جهالة حال أمية بن صفوان فإنه لم يوثقه أحد ولم يروي عنه غير اثنين الثالث الاضطراب في إسناده فقد قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث فيه اضطراب ولا أعلم أن أحدا روى هذا غير الشريك ولم يقوي هذا الحديث يعني رأى أن فيه ضعيف ضعفا طيب وقد جاء انتهى وقد جاء هذا الحديث من رواية الشريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية كما تقدم وجاء من رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني وهذا أيضا ضعيف عن شريك عن ابن رفيع عن ابن أبي مليكة عن أمية بي بزيادة ابن أبي مليكة في الإسناد خرجه الطحاوي في الشرح المشكل والطبراني في الكبير ومن رواية قيس بن الربيع وهو ضعيف أيضا فيه ضعف عن ابن رفيع عن ابن أبي مليكة عن أمية به أخرجه الدارقطني نحتاج لو وجدتم إسناد الدارقطني هذا حتى نعرف من الذي روى عن قيس حتى لا تكون نفس الرواية عن شريك وقيس لأن شريكا وقيسا كثيرا ما يجمعان في بعض قد يجمعان في بعض الأسانيد ومن رواية أبي الأحوص وأبو الأحوص ثقة أبو الأحوص أوثق من هؤلاء انتبه لماذا نقول هذا انظر كيف يعني ابن رفيع أبو الأحوص سلم بن سليم أبو الأحوص الأصغر ثقة من رجال الشيخين عن ابن رفيع عن عطاء ابن أبي رباح يعني أرجعه إلى عطاء لاحظ ارجع إلى الإسناد الأول ستجده عن طريق عطاء فأنا أخشى أن يكون هذا من أوهام هؤلاء الضعفاء أنهم قلبوا صفوان بن أمية وأمية بن صفوان أمية يا صفوان بن يعلى بن أمية لأن الأول صفوان بن يعلى بن أمية فيكونوا قد توهموا خاصة أن عطاء يروي كثيرا عن صفوان بن أمية يحتمل ويحتمل أنها قصتان لكن رجوع الإسنادين إلى عطاء فيه يعني فيه ما فيه على كل حال عن ناس من آل صفوان مرسلا أخرجه أبو داود يعني عن مبهم من آل صفوان بن أمية هكذا مرسل ومن رواية جرير عن ابن رفيع تمام عن صفوان نعم عن أناس من آل عبد الله بن صفوان هذا أيضا في إشكال عبد الله بن صفوان هل هناك من هو معروف بعبد الله بن صفوان مثلا إذا كان صفوان له ولد اسمه عبد الله فيكون نفس الشيء أخرجه ابن أبي شيبة ومن طريقه أبو داود إلى غير ذلك من وجوه الاضطراب والحديث مضطرب قال لك يعني يروى على وجوه كثيرة وقد أشار إلى هذا الاضطراب الطحاوي ووصفه بأنه اضطراب شديد وما كان هذا سبيله لا تقوم به حجة لكن يشهد له حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين فذكر الحديث فيه ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية هذا هو المعروف صفوان بن أمية فسأله أدراعا 100 درع وما يصلحها من عدتها فقال أغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك شوف كيف حتى نؤديها إليك مضمونة نؤديها إليك إذا تلف منها شيء فإنها مضمونة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق ابن إسحاق أنه قال حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة وابن إسحاق مدلس لكن هنا صرح بالتحديث وعاصم هذا ثقة علّه ثقة أو صدوق المهم أنه يعني مقبول الحديث جائز الحديث علّه ثقة عن عبد الرحمن بن جابر ابن الصحابي يعني عن أبيه جابر رضي الله عنه قال الحاكم صحيح الإسناد وسكت عنه الذهبي وصاب أنه حديث حسن والظاهر أن الحاكم لا يفرق بين الحسن والصحيح لأن فيه ابن إسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولحديث إذن هذا إسناد حسن فيه القصة لصفوان والذي يهمنا أكثر لفظ الحديث قال بل عارية مضمونة تنؤديها إليكم معروف أن ابن إسحاق إمام في السير من أعظم أئمة الإسلام في باب السير وإن كان في الحديث وسطا ولحديث صفوان شاهد آخر ضعيف كما أشار إلى ذلك الحافظ بل هو ضعيف جدا وما أخرجه الحاكم أيضا عنه البيهقي عن إسحاق بن عبد الواحد القرشي أنه قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أيضا يعني وإن كان الإسناد ضعيف جدا أدراعا وسلاحا في غزوة حنين فقال يا رسول الله عارية مؤدى قال عارية مؤدى وهذا سند ضعيف علته إسحاق وهذا وقد نقل الذهبي عن أبي علي الحافظ لعله شيخ للحاكم أنه قال متروك الحديث وقال الخطيب لا بأس به فرده الذهبي بقوله قلت بل هو واهن ثم إن متن هذا الحديث مخالف لما قبله في قول عارية مؤدى، وفي الذي قبله عارية مضمونة، وبينهما فرق كما سيأتي إن شاء الله. قال البيهقي بعد سياق الأحاديث في هذا الباب: وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول، والله أعلم. الوجه الثالث في شرح ألفاظها، يعني كل هذه الأسانيد بغض النظر هل يعلى بن أمية أو لصفوان بن أمية، المهم أن القصة في خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من شخص فقال له هل هذه العارية، فقال له عارية مضمونة، أو حتى لو قال له مؤداة بعد أن سأله مضمونة أو مؤداة يفيد مشروعية العارية المضمونة في الجملة. فبالتالي وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال عارية مضمونة، فعلى الوجهين. وكذلك في حديث جابر قال بل عارية مضمونة، وهو أحسن هذه الأحاديث إسنادا حيث سلم من الاضطراب. لكن الأول إسناده صحيح، همام بن يحيى عن قتادة عن عطاء، مع أن الشيخ ما تكلم عن عنانة قتادة هنا، عن عطاء بن رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه. فحديث يعلى بن أمية من حيث هو إذا بغض النظر عن الاختلاف على عطاء إسناد صحيح، صح من غيره. وفي النهاية أصل القصة يعني ورد من طرق متعددة، هذا هو الذي يهمنا بالنسبة لفقه الحديث. والوجه الثالث في شرح ألفاظها، قوله درعا بكسر الدال هو قميص من حلقات الحديد متشابكة يلبس للوقاية من السلاح يغطي البدن حتى نصف الساق. وقد يلبس المقاتل درعين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. قوله عارية مضمونة أو عارية مؤداة، العارية المضمونة هي التي تضمن إن تلفت بمثلها أو بقيمتها، والعارية المؤداة هي التي يجب أداؤها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن. وعارية بالضم خبر لمبتدأ محذوف أي أهي عارية، وجاء في بعض المخطوطات نصبها وتكون على تقدير فعل أي أعطيهم عارية. قوله يوم حنين أي يوم غزوة حنين، وذلك في شوال سنة 80. وحنين واد بين مكة والطائف يبعد عن المسجد الحرام 26 كيلا من جهة الشرق، ولا يعرف الآن بهذا الاسم. قوله أغصب، الغصب أخذ الشيء أو الاستيلاء عليه ظلما وقهرا، وغصب بالرفع عند أبي داود والنسائي، وهي خبر مبتدأ محذوف أي أهو غصب أو أذلك غصب، عند أحمد بالنصب فهي معمول لفعل محذوف أي أتأخذها غصبا لا تردها علي. قوله يا محمد لم يقل يا رسول الله لأنه لم يكن إذاك مسلما. قوله عارية مضمونة، مضمونة صفة يحتمل أنها كاشفة وموضحة لحقيقة العارية أي إن شأن العارية الضمان، فيدل على ضمانها مطلقة، ويحتمل أنها صفة للتقييد فهي مخصصة أي أستعيرها منك متصفة بأنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان، وهذا هو الأظهر لأن الصفة المقيدة تأسيس يعني معنى جديد، والتأكيد هو تقوية نفس المعنى السابق، وعندنا قاعدة أن التأسيس أولى من التأكيد حيث تساويا من جهة السياق والقرائن، والتأسيس أولى ولأنها كثيرة في الكلام أي المقيدة أكثر يعني، وهي الظاهر وهي الأصل كما سبق. الوجه الرابع، لا خلاف بين العلماء في أن العارية إذا تلفت عند المستعير إما بتعد منه في استعمالها ونحوها أو بتفريط في حفظها فإنه يضمنها بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال. الآن نحرر محل النزاع، إذا تعدى وسبق معنا أن التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب مثلا من حفظها ونحو، والتعدي فعل ما لم يؤذن له بفعله، فهذا خارج محل النزاع، يضمن اتفاقا لا إشكال فيه. لكن نحن نتكلم إذا لم يتعدى ولم يفرط فتلفت من غير تفريط منه ولا تعدي. قال والمراد بذلك كل شيء له مثل وشبيه ومقارب. وهذا القول الشيخنا ما وضح ما هو القول، يعني يقصد القول في التفسير المثلي، تفسير المثلي ما له مثل وشبيه أو مقارب. وذلك أن المثلي، ولعل هذا سبق معنا في موضع آخر، المثلي فيه خلاف بين أهل العلم. نحن عندنا الأشياء تنقسم قسمين، مثليات وقيميات. فالمثلي هو الذي إذا تلف أو نحو ذلك يؤتى بمثله، والقيمي هو الذي إذا تلف أو نحو ذلك يؤتى بقيمته. طيب ما هو ضابط التفريق بين المثلي والقيمي؟ الجمهور يقولون المثلي أشياء معينة، مثلا يقولون هو المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع. يعني الآن أنت إذا قلت لي أعطني صاعين من قمح، هل هذا مثلي ولا قيمي؟ هذا مثلي اتفاقا، لأنه إذا حصل له شيء تأتيني بمثله بصاعين من قمح، تمام. وكذلك قل في المكي الموزون مثلا كيلوين من كذا مثلا، وكذلك قل في المذروع أو مثلا مترين من قماش أو كذا، هذا واضح أنه مثلي. طيب وبقية الأشياء عند الجمهور كلها قيمية، لماذا؟ لأنه قديما في القديم كانت الأشياء تتفاوت، يعني مثلا إذا كسرت لي إبريقا، هذا الإبريق الذي في السوق يخالفه لا يكون مثله بالضبط، لأن الصناعات كانت يدوية وكذا، فكانت تختلف، فيقولون لا يقدر بقيمته إحرازا للعدل. تمام؟ وذهب الإمام أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام، وكذلك يقول لك هو رواية عن أحمد أن المثلية ليس فقط المذروع، لا يقولون هو ما له مثل أو مقارب، يعني إذا قاربه فإنه يدخل في دائرة المثلي، وهذا القول هو المنصور. واستدلوا بما سيأتي إن شاء الله من أن أم المؤمنين لما كسرت قصعة قال النبي صلى الله عليه وسلم حبس المكسورة في بيتها وقالت غارت أمك وقال غارت أمكم، ثم أرسل قصعة أخرى بدلها إلى الأخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إناء مكان إناء. فاستدلوا بهذا على أن، مع أن هذا على حسب ضابط الجمهور يدخل في القيميات، قالوا فهذا دل على أن المثل حتى لو له مقارب يدخل في المثلية. وطبعا الجمهور يعني قالوا هذا الحديث لا يشكل علينا، لأن المال أصلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الإناء له وهذا الإناء له أصلا، فبالتالي ما إنما هو قال هذا كنوع من التعزير أو يعني المقابلة بينهما والعدل بينهما، وإلا فالمال أصلا هنا وهنا هو له، الإناء ليس لأم المؤمنين نفسها. وعلى كل حال الآن مع تقدم الصناعات صار القول يعني بالمثلية واضحا. لماذا؟ لأن المصانع تصنع الآلاف بل الملايين من الأشياء المتطابقة تطابقا يكاد يكون تاما. وعلى هذا يعني الفقهاء تكلموا على حسب زمانهم السابق، أما في زماننا هذا فقوي جدا القول بالمثلية لأن لشدة الشبه بين الأشياء مع تقدم الصناعات. فالمصنع الواحد مثلا يصنع ملايين الأباريق متطابقة تماما، وكذلك الأقلام وكذلك كذا وكذا والسيارات والول، وهذا يؤيد القول بالمثلية. طيب طبعا المثلية التي نريدها هنا يعني في هذا السياق. طيب قال وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهذا التفسير للمثلي ينطبق على أشياء كثيرة في زماننا هذا كالكتب والأقمشة والأواني المنزلية ونحوها بعد ظهور المطابع والمصانع. هذا هو لأن تقدم الصناعة جعل كثيرا من الأموال القيمية في الماضي أموالا مثلية الآن، يعني فإن كانت العارية ليس لها مثل ولا شبيه ضمنها المستعير بقيمتها يوم تلفها، لأن يوم التلف يتحقق فيه فوات العارية، فإن تلفت بلا تعد ولا تفريط فقد اختلف العلماء في ضمانها على أربعة أقوال. القول الأول أنها مضمونة مطلقا سواء شرط عليه الضمان أم لا، وهذا قول ابن عباس وعطاء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول الشافعي وقول لمالك أنها مضمونة عليه مطلقا، ونسبه الحافظ ابن حجر إلى الجمهور، واستدلوا بحديث سمرة المتقدم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ووجه الاستدلال أن اليد مطالبة برد ما أخذته ولا يتم ذلك إلا في حال التلف إلا بالضمان، وقد سبق أن هذا الحديث ليس صريحا في ذلك. القول الثاني أن العارية غير مضمونة مطلقة لأن المستعير أمين، لكن قد يقال ظاهر هذا طبعا. طيب القول الثاني أن العارية غير مضمونة مطلقا لأن المستعير أمين ولا معنى للائتمان إلا انتفاء الضمان ما ترتب على المذموم فغير مضمون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المستعير غير المغل ضمان. هذا الحديث قال أخرجه عبد الرزاق الدارقطني والبيهقي من طريق عمرو بن الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب به، وإسناده ضعيف جدا لأن ابن حبان ذكر في المجروحين أن عبيدة بن حسان كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات. قال الدارقطني عمرو وعبيدة ضعيفان وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع. طيب إذا كان يعني لا ينبغي أن يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا. وهذا قول أبي حنيفة واختاره ابن القيم، يعني ابن القيم اختار عدم الضمان مطلقا لكن ليس فيه حتى لو شرط عليه، ما أدري هل إذا شرط عليه يدخل عندهم أو لا. طيب والقول الثالث إن كان تلف العاري إن تلف العاري بأمر ظاهر كالحريق والسيل وموت الحيوان وانقلاب السيارة فلا يضمن، وإن كان بأمر لا يطلع عليه هذا مذهب المالكي. هذا هو القول الرابع الذي نسيته آنفا ووهمت بدله أنه حتى لو شرط عليه لا هذا. طيب قال وموت وموت الحيوان وكذا سرقة الكتاب أو الحلي أو ضياع القدر ونحو ذلك فهذا يضمن إلا أن يأتي ببينة تشهد على التلف، وهذا مذهب مالك. وسر هذا التفريق أن العارية أمانة غير مضمونة، إلا أنه لا يقبل قول المستعير فيما يخالف التلف بأمر ظاهر. والقول الرابع أن العارية لا تضمن إلا بشرط التضمين، وذلك بطلب صاحبها من المستعير أن يضمنها إذا تلفت أو بتبرع المستعير، المستعير نفسه يقول أنا سأستعيرها وأضمنها كما جاء في الحديث. وهذا رواية عن الإمام أحمد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجح هذا القول الصنعاني والشيخ عبد الرحمن السعدي السعدي. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة، وجه الاستدلال أن وصفها بمضمونة للتقييد، والمعنى استعير منك عارية متصفة بأنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان، فهو دليل على ضمانها عند الشرط لأن المستعير تعهد بذلك. وراجح والله أعلم أن العارية غير مضمونة إذا لم يحصل تعد ولا تفريط كسائر الأمانات إلا إذا حصل اشتراط لضمانها، فالمسلمون على شروطهم لأن أسباب الضمان إما تعد وإما تقصير عن الواجب وإما تصرف لم يؤذن له فيه. هذا والله أعلم يدخل في التعدي هذا الثالث، وهذا مفقود في العارية. وأما حديثه على اليد ما أخذت حتى تؤديه فليس فيه دليل على الضمان، لأن معناه عليها رد ما قبضت لماركه لا ضمانه، لأن الضمان شيء والأداء شيء آخر، يعني قوبل بينهما عارية مؤداة وعارية مضمونة. ولأن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخذت حتى تؤديه وإلا ليست أمينة، ومعلوم أنه لا ضمان عليها، مثل الوديعة أو كذا أو المودة يعني. وهذا يدخل تحت القاعدة الفقهية، التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى، ويفرط في يد الظالم مضمون مطلقة، ويدخل في ذلك الوديع والوكيل والمرتهن والأجير والشريك والمضارب وناظر الوقف والمنتقط وولي الصغير والمجنون والسفيه، فكل هؤلاء ومن أشبههم لا يضمنون ما تلف بأيديهم، لأن هذا هو معنى الائتمان. لكن سبق أن الأمين إذا قبض لحظ غيره يختلف عما إذا قبض لحظ نفسه، الذي أمين لكنه قبض لحظ نفسه تجاذبه أصلا ولهذا اختلفوا فيه. وأما من بيده مال غيره بغير حق فهو ضامن مطلقة كالغاصب يعني، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الباب القادم، سواء أتلف بتعد أم تفريط أم لا، لأن يد الظالم يد عادية، فيدخل في هذا الغاصب والخائن في الأمانة، ومن عنده لقطة فسكت عنها ولم يعرفها وما أشبه ذلك، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.